علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع درس مختصر ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحديث الذي سيتكلم فيه المصنف أو المختصر رحمه الله تعالى هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا أو ملكا. إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه، أي أراد الله، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، وبوب له باب مخلقة وغير مخلقة. وأخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر من صحيحه، وهو كتاب القدر في باب كيفية الخلق، أو في باب كيفية خلق آدم عليه السلام. وهذا الحديث الجليل إخوتي الكرام يبين لنا كيفية خلق الله عز وجل للإنسان. والحديث يعد تفسيرا وشرحا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ورد في كتاب الله عز وجل: الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم. وقد وردت عدة آيات في كتاب الله عز وجل تبين أطوار خلق الله عز وجل للإنسان. وهنا آية من آيات الله عز وجل، وهي ما يعبر عنها في هذا الزمان، أو ما عبر عنها المتأخرون بلفظة المعجزة. والأصوب أننا نعبر بلفظة الآية لأنها التي وردت في كتاب الله تعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهكذا يذكر الله عز وجل إعجازه في الخلق وفي الكون، في خلق الشمس والقمر، وفي خلق النجوم والكواكب، وفي خلق الإنسان نفسه كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن الله جل وعلا عبر بالآية، والآية أوسع من المعجزة. فالمعجزة إنما جاءت من تعبير المتأخرين ولم تكن عند المتقدمين. ولا شك أن الأصوب دائما أننا نلتزم بلفظ كتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الالتزام بلفظ الكتاب والسنة فيه من السعة والإتقان، بل فيه من الدقة ما هو أعظم من غيره، لأن لفظة واحدة ربما يريد الله جل وعلا منها عدة أمور، أو أنها تحتمل جملا من الاحتمالات. فالأصوب في ذلك أن نعبر عن المعجزة التي يسمونها معجزة بالآية، فيقال مثلا: إعجاز القرآن الكريم. الأصوب أن نقول: آيات الله الواردة في كتابه جل وعلا، آيات الله في خلق الكون، في خلق الأرض، في خلق الإنسان، هذه هي الفائدة الأولى التي أحببت أن أشير إليها. إذن هذا الحديث يدل على آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، وهي أطوار خلق الإنسان. إن الله جل وعلا خلقنا من تراب، ثم بعد ذلك من نطفة، وأصل الخلق من تراب، أي أن أصل خلقتنا كانت من تراب. نعم، ورد في بعض الآثار أن الملك يأتي ببعض التراب ثم يقذفه إلى غير ذلك، لكن مثل هذا لا يعول عليه ولا يصح. والمقصود والله الذي خلقكم من تراب، أي أن أصل خلقكم من تراب، فخلق الله عز وجل آدم من تراب كما ورد في الصحيح وغيره، وكذلك كما ورد في كتاب الله عز وجل. يبقى المقصود بداية الخلق من تراب، أي أن أصل خلقنا كان من تراب. أما خلقتنا بعد ذلك فإنها جاءت من تلك الأطوار الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هو أوسع من ذلك، نذكره بإذن الله عز وجل بعد أن نصلي صلاة العشاء. إذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب القدر الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب القدر أوسع من هذا الحديث الذي ورد من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه ذكر كيفية بدء الخلق من مني، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك يكتب الله جل وعلا عليه الآجال والمقادير من شقاوة أو سعادة، أو يكتب الله جل وعلا له ما سيكون عليه من الأمور المتعلقة بالقدر وما سيصيبه من خير أو شر. وفي هذا الحديث من الفوائد الجلية التي ينبغي أن نتدبرها في هذا الحديث بعدما تكلمنا عن القضية المتعلقة بآيات الله جل وعلا في الخلق، وكيف خلق الله جل وعلا أو بدأ الخلق من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب. الله جل وعلا بدأ الخلق من تراب، وهو أصل الخلقة أو أصل الخلق أبونا آدم، خلقه الله جل وعلا من تراب. وأيضا في هذا رد على هؤلاء القوم دعاة الداروينية الذين تلقوا هذه النظرية التي باءت بالفشل، وقد رد عليها جمع هائل من العلماء، ولم يعد لها ثم أي ثقل في الحقيقة الواقعية عند العلماء المتخصصين في مجال الوراثة والجينات وغير ذلك. صارت الآن نظرية داروين ما هي إلا نظرية يتعلق بها هؤلاء البائدين، يتعلق بها الملاحدة الذين يريدون أن يعلقوا خلق أو بداية الخلق من لا شيء، وأن الإنسان قد نشأ من طفرات، وإن الإنسان أصله كان قرد ثم بعد ذلك تحول. طب التحول ده جاء إزاي؟ كيفية تحول الإنسان من قرد إلى هذه الصورة التي خلقه الله جل وعلا على أحسن صورة، كيف كان هذا؟ والانتقال من القرد إلى الإنسان كيف تم؟ لا يجدون جوابا لمثل هذا الطرح أو لمثل هذا السؤال، إنما كلام لا يزن شيئا في الميزان العلمي، ولا يقبل من الناحية الشرعية، ولا يقبله عاقل البتة. فهؤلاء الذين يحكمون العقل زعما، ويتحاكمون إلى العلم أيضا زعما أو كذبا وزورا، هؤلاء الذين رفضوا الشرع، بل رفضوا جميع الشرائع، وإن كانت كل الشرائع قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومثل هؤلاء كمثل أولئك الذين خرجوا علينا بهذه الفاحشة العظيمة التي كانت سببا في أن قلب الله جل وعلا قرى هؤلاء القوم اللي هي بنوع عليها المثلية، المثلية التي هي اللواط، أن يستمتع الرجل بالرجل وأن تستمتع المرأة بالمرأة، وأن يكتفي الرجل بالرجل وأن تكتفي المرأة بالمرأة. أيضا نسبوا ذلك إلى العلم كذبا وبهتانا وزورا، وقالوا أن هناك جينات معينة في جسم الإنسان هي التي تدفعه إلى تلك الشهوة، زي ما في جينات عند الرجل تتحرك شهوته ناحية الأنثى، وجينات خلقها الله جل وعلا في الأنثى تجعل الأنثى تتحرك شهوتها ناحية الرجل. قال لك إحنا ده أمر مش بإيدينا، هذا الأمر هي جينات، وهذه أكذوبة علمية ليس لها حقيقة بالفعل، هي من ضمن الأكاذيب التي كذبها هؤلاء. كما أن بعضهم ظل مئات السنين قد رسم رسمة وكانت تدرس في الجامعات والمدارس على مئات السنين، ومن العجائب والعجائب جمة أن تدخل تلك الأكذوبة العلمية على أجيال هائلة من أهل العلم، وقد اعترف واضعها بعد ذلك بأنها كذبة قد كذبها. وهذا الفيلسوف المشهور اللي هو الذي يعرف برسل أو رسل، هذا الفيلسوف رسم هذه الرسمة اللي هي أصل الخلق إزاي تم وإزاي تحول وبدأ يتحول من القرد حتى صار إنسانا، دعما للنظرية الداروينية التي يتكئ عليها الملاحدة، والملاحدة الجدد أيضا يتكئون على الداروينية الحديثة، طوروا بعض المفاهيم فيها، وقد بادت تلك النظرية، لم تعد نظرية حتى تسمى نظرية عند أهل العلم. ففي الميزان هذه ما هي إلا فرضية، صارت الآن نظرية بائدة كذبها الواقع ودلت الدلائل العلمية على خلافها تماما بعدما تقدم علم الجينات. وأما الصدفة والطفرات وهذه الأشياء التي تناقض العقل والعقلاء، وهم يزعمون أنهم يحتكمون إلى العقل والعقلاء، فهؤلاء القوم إذا جئت إلى تناقشهم في مثل هذه الأمور فإذا بك ترى أمامك أقواما ليس عندهم مسكة عقل، مما يدلك دلالة واضحة لا شك فيها أن أكثر الملاحدة الذين يعتمدون على النظرية البائدة التي لم تعد تساوي شيئا في ميزان العلم، النظرية الداروينية وغيرها، هؤلاء القوم إنما يستعملون الكذب شعارا ودثارا لهم، يستعملون الكذب شعارا ودثارا لهم، ويكذبون أنفسهم وقد صدق الله حيث قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن الدراسات التي وضعها كثير من العلماء فيما يتعلق بالنفسية أو بنفس بعض الملاحدة، إما أنهم أصحاب أمراض نفسية، أو أنهم يهربون من الواقع، أو أنهم يريدون الشهوات والمتعة ولا يريدون رقيبا عليهم لا من أدب ولا من الأخلاق ولا من أي شيء، فيلجؤون إلى الإلحاد حتى يتسترون به، كذا هؤلاء الذين خرجوا علينا الآن في هذه الآونة الأخيرة في تلك الأيام يدعون أن المثلية هذه أمر علمي يخضع إلى أمور تتعلق بجسد الإنسان ولا دخل لنا فيها، وقد كذبوا ثم كذبوا ثم كذبوا. وكثير من الناس يتلقى مثل هذه الأمور بالتسليم جهلا، أما إذا بحث ونظر، ويعني إذا بحثت وقرأت فيما يتعلق بالجينات أو بعلم الجينات ستجد أن هؤلاء القوم يكذبون ويختلقون أمورا يضحك منها أهل العلم المتخصصين. إذن كل هؤلاء إنما يتعلقون بأمور لا أستطيع أن أقول هي نظرية، إنما هي أكذوبة أو أكاذيب علمية يطرحها بعض المهاويس وليس لها واقع ولا أصل. كذلك الأمور التي تتعلق بالأخلاق وبالآداب، أيضا قال لك الموضوع ده بيتعلق بجينات معينة في جسد الإنسان. الكذب هيبقى بتعلق بجينات معينة، ميله للفجور بيتعلق بجينات معينة، كل حاجة هيضعوها يجعلون لها مخرجا بأمور يزعمون أنها أمور علمية، فربما يروج هذا على بعض بسطاء الناس الذين لا يقرؤون ولا يطلعون ولا يتتبعون هؤلاء، فيلتمسون لهم الأعذار، يقول والله ده مريض، هؤلاء مرضى، هؤلاء مرضى، إن كانوا مرضى فيحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى علاج نفسي لأنهم مرضى نفسيين بالفعل، يحتاجون إلى علاج عقلي لأن العقل قد حدث فيه خلل، كون الرجل يميل للرجل فهذا خلاف ما فطر الله عز وجل الخلق عليه، وهذا أمر لا شك فيه البتة، فمن وجد في نفسه هذا الميل فلا شك أنه قد حدث عنده خلل عقلي يحتاج إلى علاج عقلي، ده لو سلمنا أن هذا الأمر حقيقي، يعني أن في دافع بالفعل، أو أن الأمر مبناه على حب الرذيلة فحسب، وأن تميل المرأة للمرأة، الأنثى تميل إلى الأنثى وتجد شهوتها مع الأنثى، فلا شك أن هذا خلاف للخلق الذي خلقه الله والفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فثم خلل عقلي يحتاج إلى علاج، وبمجرد العلاج بالفعل يذهب عنهم مثل هذه الأمور. إذن إخوة الكرام وأخوات الكريمات من طالبة العلم وطالبات العلم، ينبغي علينا ألا نسلم لهؤلاء القوم بمجرد أن يطرح بعضهم طرحا أو أن يكذب بعضهم كذبة، فنترك تلك الكذبة حتى تروج على بسطاء الناس وعلى الذين لا يطلعون ولا يقرؤون وليس عندهم دراية علمية، بل ينبغي أن نقف في وجه هؤلاء القوم وأن نفضح أمرهم وأن نبين حقيقتهم وأن نبين أنهم يكذبون، وأن الله جل وعلا ما خلق الخلق على تلك الهيئة التي يزعمون، فإن لجأوا إلى العلم تحاكمنا إلى العلم فكذبناهم، إن لجأوا إلى العقل تحاكمنا إلى العقل فبينا ذهاب عقولهم وقلتها، وأن هؤلاء القوم إنما يزعمون زعما فارغا ليس له حقيقة في الواقع. يبقى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى بهذا العلم؟ من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم تلك التفاصيل الطويلة التي تتعلق بالخلق؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا؟ هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق هذا الشرع، وأنه منزل من عند العليم الخبير الذي أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور ما كان يعرفها أحد في زمانه البتة مطلقا، ما كان أحد يعرف تلك التفاصيل البتة في زمانه ولا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصل الطب أبدا إلى تلك المرحلة، إلى إدراك تلك المراحل على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينسبون لبعض فلاسفة اليونان أو غيرهم ممن تكلموا في الطب أنهم ذكروا بعض مراحل خلق الإنسان، إلا أنهم وإن ذكروا بعضها فلم يذكروها على الطريقة وعلى الدقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الدقة من أين أتت له؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي الذي ما كان يذهب ولا يسافر ولا يجالس أحدا من هؤلاء، ولا علم قط البتة أنه جالس الفلاسفة ولا جالس هؤلاء القوم ولا سافر إلى بلاد فارس والروم، ما كان يعرف هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن زعموا وسلمنا زعما أن هذه الأمور العلمية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وذكرت في كتاب الله جل وعلا قد استفيدت من هؤلاء القوم لو سلمنا، فكيف استفادها محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوصولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محال أبدا بالرجوع إلى سيرته ومعرفة طريقته صلى الله عليه وسلم وأصل نشأته. يعني لو سلمنا، ثم إننا حتى لو سلمنا جدلا أن هؤلاء القوم قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أمور تتعلق بأصل خلقة الإنسان، لو سلمنا بذلك جدلا على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في كتاب ربنا جل وعلا، فنقول أن هؤلاء إنما استفادوه أيضا من دين الله تعالى ومن الأنبياء والمرسلين الذين نقلوا ذلك لأقوامهم وبينوه لأممهم، فقد جاءوا به من كلام رب العالمين جل وعلا. ولماذا لا نقول أن بعض الفلاسفة قد استفاد من النبوات ومن كلام الأنبياء؟ وهذا أمر واقع، وقد جاء بعض الفلاسفة إلى مصر وكانوا يحضرون في بعض المعابد، وكان في تلك الفترة نبي الله يوسف كان موجودا، نبي الله يوسف، وقيل أن بعضهم قد استفاد أيضا مما بينه نبي الله يوسف من الوحي ومن كلام رب العالمين جل وعلا. إذن بعض تلك العلوم التي يعني ظهرت عند الفلاسفة المتعلقة بأمور تتعلق بالخلق أو غيره أخذوها من الأنبياء، ولا مانع من ذلك البتة، وقد صنف بعضهم كتبا في ذلك يبين أن أصل الفلسفة ليست هي فلسفة يونانية، بل إنها مأخوذة من الحضارة المصرية، وهذه أمور لا نحب أن نخوض فيها أصلا، لكننا نريد من طالب العلم أن تكون عنده آلات قوية يستطيع أن يرد بها على شبهات القوم، فإن ألقوا بنا إلى تلك الناحية بفضل الله عز وجل جئنا لهم بالأدلة والبراهين على كذبهم وعلى صدق ما نقوله، وإن ألقوا بنا في تلك الناحية المتعلقة بالفهم والعقل أيضا أثبتنا أنهم يخالفون العقل ويناقضون النقل، يخالفون العقل أي يخالفون المعقول بكلامهم، يعني لما يقول لك العقل العلم، العلم هو الذي يدل على كذا، العلم هو الذي نتحاكم إليه، ثم بعد ذلك يقول لك جاءت بالصدفة. طب كيف انتقل الخلق من قرد إلى أحسن صورة خلقه الله عز وجل فيها؟ يقول لك طفرة جينية، الصدفة. وقد صنف بعضهم ردا، يعني بعض العلماء الغربيين ردا كموريس وغيره، رد على هؤلاء ردودا قوية جدا، وأن قضية الصدفة المتعلقة بمثل هذه الأمور أمر بعيد جدا جدا جدا، أصلا يناقض العقل ولا يقبله أحد. طيب نرجع إلى حديثنا، إنما أردت أن أستطرد في هذه الجزئية لأنها من الشبهات التي يلقي بها هؤلاء الكذابون، هؤلاء الأفاكون يلقون بتلك الشبهات حتى يشتتوا الناس، وحتى يعني يشككوا الناس في أمر دينهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد ورد عند الإمام الطبراني بإسناد حسن أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه قد أورد هذا الحديث في باب القدر ليبين لك أن كل شيء إنما خلقه الله جل وعلا بقدر، كما قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله جل وعلا خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراحل الخلق، ثم بين أن الله جل وعلا يرسل إليه ملكا فينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بأربع: يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد. وهذه الجزئية لابد أن نقف معها وقفة تدبر. أنت يا عبد الله، كتب الله جل وعلا رزقك، كتب الله جل وعلا أجلك، كتب الله عز وجل أنت من أهل الشقاوة أم أنك من أهل السعادة. فإن كان الرزق قد كتب، والله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأرزاقنا في السماء عند الله جل وعلا، فلماذا نخشى العيلة أو نخشى فوات الرزق؟ لا تخشى فوات رزق، فإن رزقك عند الله جل وعلا الملك القدير. يقدر ربنا جل وعلا الأرزاق ويكتبها وأنت في بطن أمك، فإن رزقك سيصلك لا محالة. فلا تخشى فوات رزق، وعليك أن تقبل على الله عز وجل. لا تخشى أن يقطع فلان رزقك، لا تخشى أن يمارس فلان عليك ضغطا أن تفعل شيئا محرما، لا تخشى أيها العامل في مال الدولة أو غيرها، لا تخشى شيئا ولا تخف إلا الله جل وعلا وحافظ على هذا المال. لا تظن أن تلك الرشوة ستنفعك، فإن الله قد كتب لك رزقك وهو معلوم ومحدود. لا تظن أيها السارق أن ما سرقت لم يكتبه الله جل وعلا، فإنه من رزقك وقد كتبه الله جل وعلا لك، ولو لم تأخذه من حرام فإن الله جل وعلا سيرزقك إياه، لكنك استعجلت فأخذته من حرام. اعلم أنه لن يزيد رزقك أبدا ولن ينقص رزقك أبدا، فلا تخشى فوات رزق، ولا تجعل أحدا يمارس عليك ضغوطا لأجل أنه سيمنع عنك مالا، فإن المال مال الله جل وعلا. وإن الرزق في السماء عند الله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأقبل على الله جل وعلا في العبادة والطاعات. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا قد ضمن لك ذلك، فأقبل على الله جل وعلا بالعبادة والطاعة، واعلم أن عبادتك وطاعتك ومن أعظم الأعمال الموصلة للجنان هو طلب العلم، وقد تكلمنا عن ذلك في حديث طويل قبل ذلك في درس أو في أكثر من درس. تكلمنا عن ذلك أن طلب العلم من الطرق الموصلة للجنان، فإياك ثم إياك يا أخي، وإياك ثم إياك يا أختاه، في هذا الزمان في ممارسة الضغوط المادية التي قد ضغطت على كثير من الناس، أن تجعلنا نترك طلب العلم؟ كلا، فإن طلب العلم باب من أبواب الرزق، وقد وضحت ذلك باستفاضة في حديث من الأحاديث التي قد مررنا عليها في هذا الكتاب المبارك. إذن فالرزق لن ينقص والرزق لن يمنع أبدا، فسيأتيك سيأتيك لا محالة، فعلى ما تترك قول الحق لأجل خوف من فوات رزق؟ لماذا تقول قولا باطلا من أجل أن تجلب رزقا وهو معلوم ومحدود؟ إن هذا الرزق سيأتيك والله يا أخي، إن هذا الرزق سيأتيك والله يا أختاه، مهما فعل العبد فلن يزاد في رزقه، ومهما فعلوا لك فلن ينقصوا من رزقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس ويوضح له أن الله جل وعلا قد كتب المقادير، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أتبصر هذا وتدركه؟ لو أن جميع البشر، لو أن أكابر الناس، لو أن سادات البشر، لو أن سادات البشر اجتمعوا على أن يمنحوك شيئا لم يكتبه الله لك فلن يأتي أبدا، استحال أن يأتي. ولو أن جميع الخلق اجتمعوا على أن يمنعوك رزقا قدره الله لك سيأتيك لا محالة، لأن الذي يدبر الأرزاق هو الله. اعلم أن الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن، ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما كان وما سيكون قد كتبه الله جل وعلا. قد يقال ها هنا فعلام العمل إذن، كما قيل حينما ذكر أو حدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أحدكم يعني لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خلاص إذا كان ربنا كتب لي من أهل الجنة هدخل الجنة، كتب لي من أهل النار هدخل النار، هذا خطأ محض لا شك. ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر في المعائب، إنما يحتج بالقدر في المصائب. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو أمسكت بهذا الهاتف ثم وضعته على طرف المنضدة هكذا بحيث أني لو تركته يسقط، فسقط فانكسر، هل يجوز حينئذ أن أقول قدر الله وما شاء فعل؟ نعم، هو من المقادير، هو مقدر عليك، لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر وأن تنسب العيب إليه، فهذا عيب فيك أنت. لماذا؟ لأنك ما أخذت بأسباب النجاة. لكن لو أنني وضعت الهاتف هكذا على المنضدة في وسطها، وبينما هو كذلك إذ سقط شيء من سقف الغرفة عليه فانكسر، أقول قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ لأنني قد أخذت بأسباب النجاة. سيقال لك حينئذ إن احتجت بالقدر على الأعمال السيئة التي تعملها، تقول له صلي، لك لما ربنا يريد أن صلى صلي، لا تقل هذا، لأن الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت أولا عليك أن تأخذ بالأسباب، وعليك أن تتقي الطرق التي توصل إلى الهلاك، وأن تسلك الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا وإلى النجاة، ثم بعد ذلك تقول قدر الله وما شاء فعل. كما أنك لن تجلس في غرفتك وتغلق عليك بابا وتقول أن الطعام سيأتيني، هل ستفعل هذا؟ تقول هذا جنون، أن أقعد في الغرفة وأغلق علي الباب وأقول الطعام سيأتيني ويدخل في بطني. لماذا لا تحتج بالقدر في هذا؟ أغلق الباب وما قدره الله سيكون، لو ربنا قدر لك الطعام سيأتيك، صح؟ هل سيقول بهذا عاقل؟ لك لا طبعا مش ممكن أعمل كده. فلماذا تحتج بالقدر إذن في ترك الصلاة؟ ألم تؤمر بأن تصلي؟ ألم تنهى عن ترك الصلاة؟ ألم يبين الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فمن تركها فهو كافر في جهنم، بغض النظر عن الخلاف الفقهي في الجحود وغيره؟ الله جل وعلا بين لنا، أمرنا بأداء الصلاة ونهانا عن ترك الصلاة، وبين لنا الثواب العظيم الذي أعده في جنات النعيم لمن حافظ على الصلاة، وأنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وبين لنا ما يترتب على ترك الصلاة من العذاب المهين ومن نار جهنم عياذا بالله، وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع فرعون وهارون وأبي بن خلف في جهنم ترك الصلاة. ثم بعد ذلك تقول إن شاء الله صليت وإن شاء تركت، فربنا اللي عايز كده. أعوذ بالله أن تنسب لرب العالمين هذا، فإن الله جل وعلا أراد لك شرعا أن تنجو، وإن أراد لك كونا خلاف ذلك، لكنك تتحرك بالإرادة الشرعية. وسأضرب لكم مثالا يرد به على كل من يحتج بالقدر ويقول ففيما العمل، وإن ربنا اللي عاوز كده. هؤلاء ينسبون لرب العالمين الظلم. ولما أخطأ الناس في هذا الباب، في باب القدر، تفرقت الفرق، فخرجت لنا القدرية الذين ينفون القدر، وخرجت لنا الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على عمله. فالإنسان مجبور بمعنى أنه غير مخير بل مصير، كالملائكة مثلا، أنا مجبور. وبعضهم دلل بمثال باطل فقال ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال إياك أن تبتل بالماء أعوذ بالله. يعني يتهم رب العالمين بالظلم، يتهم رب العالمين بالظلم، يقول أن الله جل وعلا قدر علي النار، كمن يأتي برجل ثم يقوم بربطه ويوثق يديه، ها يوثق يديه ثم يلقي به في اليم، قل له اوعى تتبل في الميه. طب ما انت مربطني ولميني، هحوش عن نفسي ازاي؟ يبقى معنى ذلك ان انت ايه، ان انت تتهم رب العالمين بالظلم. فما تفرقت الفرق ولا ضلت تلك الطوائف عن الطريق الصواب الا بسبب هذا الباب. فبعضهم حسن النية أراد أن ينفي عن الله جل وعلا الظلم الذي توهمه، ما هو الإنسان توهم شيئا ومن خلاله تحرك، فاللي بينفوا عن ربنا الصفات أرادوا التنزيه، واللي بيجسموا رب العالمين أرادوا أيضا أن يجعلوا الله جل وعلا شيء. يبقى هؤلاء حب ينزه رب العالمين، قال لك لا ده مش موجود، ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له قدم، ليس له يد، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، انت بتعبد ايه؟ عدما. صار الامر انهم يعبدون عدما. والصواب في ذلك ان نقف عندما وقف رب الاوقفنا الله جل وعلا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم، ان نقف عند النصوص، وتلك طريقة السلف، وانتم تدرسون هذا في باب الاعتقاد. فنقف حينئذ على النصوص التي أثبتت لله جل وعلا أوصافا وأفعالا، فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل على حقيقتها، وما لا يحتمل ذلك نرجع فيه إلى القرائن بعد ذلك، فلا يؤول شيء من ذلك إلا بالرجوع إلى القرائن. أما أن نؤوله أو نحكم أنه مجاز وهكذا فهذا شيء مرفوض، مرفوض من الناحية العلمية والعقلية. وكذلك فنثبت لرب العالمين ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ثم ما أثبتناه لله جل وعلا من صفات أو من أفعال أو غير ذلك نثبته على الوجه الذي أثبته الله عز وجل، لا على الوجه الذي يقع في خلدنا أو في الشيء الذي نظنه نحن. فإن الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات إنما نفوه في ظنهم لأنهم جسموا توهم ربنا، إذا قلنا أن له سمع وأن له بصر وأنه له قدم وأن له يد يبقى هو بشر، يبقى احنا شبهناه بالبشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا موزي البشر، ليس كمثله شيء، طيب يبقى ايه؟ يبقى ملوش، فنفوا عنه ذلك. يبقى سبب وقوعهم في النفي أنهم وقعوا في التجسيم أولا، التجسيم اللي هو التشبيه، شبهوا ربنا بخلقه فحبوا ينفهم عن ربنا تنزيها. يبقى الخطأ إنما نشأ بسبب الخطأ الذي حدث عندهم، توهمهم لهذا الشيء. إمتى نقف على الطريق المستقيم؟ بأن طريقة السلف أن نثبت ما أثبته الله، وأن ننفي ما نفاه الله، وأن نؤول ما دار مع القرائن اللي يستحق التأويل بالفعل بوجود قرينة تدل على ذلك، وأن نوكل أمر الكيف لله، كيف هو لا ندري، لأن الكيفية أمر خارج عن نطاق العقل، كما أن في الكون أمور تحدث العلماء لا يمكن أبدا، فإن كثيرا من العلماء، علماء الفلك، علماء الأرض الجيولوجيا، العلماء الأطباء، يعزون كثيرا من الأمور التي يرونها من عجائب الخلق في خلق الله جل وعلا لا يجدون لها تأويلا إلا أن يقولوا سبحان الذي خلق فدبر وقدر الله جل وعلا ذلك. الله جل وعلا هو الذي يحرك الكون وينظمه بما فيه بتلك الصورة المنتظمة بصورة متناهية الدقة، مش ممكن أبدا تكون هذه منسوبة للصدفة أو العشوائية أو أمر شغال كده، إيه ده؟ هذا ينافي العقل والفهم والعلم طبعا والشرع ابتداء. لكني أخاطب الذين لا يؤمنون بشرع ويجعلون العلم هو إيمانهم وربهم، فأقول لكم أن ربكم كما تزعمون اللي هو العلم يدل على خلاف هذا، بل إنه يوحد رب البرية جل في علاه. فالعلم قد أوصل هؤلاء العلماء إلى الله عز وجل، وكثير كثير من العلماء الذين قد وقعوا في الإلحاد كما ذكرت لكم قبل ذلك مثال أنطوني فلو وغيره الذي ظل يعني حاديا للإلحاد منظرا ومنظما ومدافعا وألف ما يربو عن 30 كتابا ليؤصل لذلك. هذا الرجل في نهاية الأمر إيه اللي حصل؟ آمن بالله جل في علاه. يبقى إذا جاء القدر فأمسكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نقول ربنا مقدر المقادير، لكن الله أمرنا أن نعمل وأمرنا أن نجتهد، وأخبرنا أن من اجتهد وعمل فإنه سيكون في الجنة، وأن من لم يجتهد فإنه سيكون مصيره أو يكفر فإن مصيره إلى النار عياذا بالله. وبهذا لا نقع فيما وقع فيه الذين نفوا القدر أو الذين قالوا بالجبرية اللي هم الجبر، هؤلاء وقعوا وهؤلاء وقعوا. ونكمل بإذن الله عز وجل باقي الحديث في درس آخر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.